يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في دروس الفقه المقارن في شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله إلى باب صلاة الخوف، المسألة 429. قال: واتفقوا على تأثير الخوف في كيفية الصلاة وصفتها دون ركعاتها. اتفقوا أي الأئمة الأربعة على أن الخوف يؤثر في كيفية الصلاة وفي صفة الصلاة، لكن لم يتفقوا على تأثيره في ركعاتها، لقوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. الآية إلى آخر الآية، فهذه الآية نزلت في تعليم صلاة الخوف. قال: فذهب أبو حنيفة إلى اختيار ما رواه ابن عمر، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاة الخوف نحو 5 صفات أو 6 صفات ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفيات صلاة الخوف. فهذا أيضا نوع من أنواع اختلاف التنوع، يمكن أن يختار الإمام أي صفة من هذه الصفات، ودائما لما يكون هناك اختلاف تنوع فتجد الفقهاء كل منهم يختار صفة من هذه الصفات يفضلها على بقية الصفات. فالصفة التي يختارها أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها أفضل صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر، وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تجاه العدو وطائفة خلفه. الغرض من صلاة الخوف أن كان في سبب تشريعها أن المشركين قالوا الآن ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فإذا سجدوا إن نقتلهم وهم ساجدون. فكانوا ينتظرون أن يصلي المسلمون جماعة، وأول ما يسجد المسلمون يكونون كلهم ساجدين فيقتلونهم وهم ساجدون. فأوحى الله تعالى إلى نبيه صفة صلاة الخوف بحيث فئة تسجد والفئة الأخرى تكون مواجهة للعدو. طبعا في بعض الصفات تناسب أكثر الأحوال التي يكون فيها العدو في اتجاه القبلة، فإذا كان العدو في اتجاه القبلة ممكن الطائفة التي لا تسجد مع الإمام يمكن أنها تكون في الصلاة ومستقبلة القبلة ويراقبون العدو وهم قائمون في الصلاة، لكن أحيانا يكون العدو في غير اتجاه القبلة، فهنا الطائفة التي لا تسجد مع الإمام لابد أنها تتحرك وتمشي وتتجه إلى غير اتجاه القبلة لتنظر إلى اتجاه الأعداء. فالصفة التي رواها ابن عمر أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تجاه العدو، طائفة مع الأعداء، وطائفة خلفه، خلف الإمام، هو يصلي بنصف الجيش، يبدأ الصلاة بنصف الجيش والنصف الآخر يقاتل، لم يدخل في الصلاة بعد، في نصف لم يدخل في الصلاة هو يواجه الأعداء، ونصف الجيش دخل في الصلاة مع الإمام. فيصلي بالأولى وهي الطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين، الطائفة التي مع الإمام الآن خلفه نصف الجيش، فيصلي بهم ركعة وسجدتين. ركعة سيقرأ فيها طبعا حسب الصلاة كونها سرية أو جهرية أو كذا، فسيقرأ الفاتحة والسورة وكذا، ويركع ويرفع من الركوع ويسجد سجدتين، هذا كله بنصف الجيش، والنصف الآخر لم يدخل في الصلاة بعد وهو يواجه الأعداء. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى ووجه العدو. هنا يلاحظ أن هذه الطائفة الآن هي أحرمت بالصلاة، فتذهب تقاتل وهي على إحرامها. يعني هنا سمح لهم بالحركة والتوجه إلى غير القبلة، لكن في نيتهم أنهم ما زالوا على إحرامهم بالصلاة. فالطائفة التي صلت مع الإمام ركعة وسجدتين، بعدما رفعوا من السجدة الثانية الآن الإمام قام إلى الركعة الثانية، فالإمام أول ما يقوم للركعة الثانية الطائفة التي معه سيذهبون يواجهون الأعداء، واللي كانوا مع الأعداء يأتون ينضمون إلى الإمام وهو قائم ويصلون معه، فيدخلون يحرمون بالصلاة ويدخلون مع الإمام، فتكون هي الركعة الثانية للإمام وهي الأولى لهذه الطائفة التي كانت تقاتل الأعداء، الآن دخلت وأحرمت ودخلت مع الإمام. وجاءت تلك الطائفة فأحرمت معه، فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين، يصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين، اللي هي الركعة بالنسبة للإمام الثانية هذه ستكون الأولى للإيه للقسم، يعني لو قلنا الجيش مثلا قسم ألف وباء، فقسم ألف صلى مع الإمام ركعة وراحوا يعني في مواجهة الأعداء، والقسم باء جاء وأحرم دخل الركعة الأولى هي بالنسبة للقسم باء وهي الركعة الثانية للإمام، فصلى بهم الإمام ركعة وسجدتين ويتشهد ويسلم. الإمام سيصلي الركعة الثانية ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ولم يسلموا. لما يسلم الإمام القسم باء هذا لا يسلم مع الإمام لأنه صلى ركعة واحدة فقط، صحيح بقيت له ركعة، ويذهب إلى وجه العدو، يروح القسم باء هذا يذهب وهو يعني ما زال على إحرامه، لأن زي ما القسم الأول يعني صلى جزء كان في جزء من الصلاة على إحرامه ويقاتل، فالقسم باء أيضا الآن هو على إحرامه ويذهب ليقاتل الأعداء. وجاءت الطائفة الأولى اللي هم القسم ألف هذا، جاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين بغير قراءة، يعني يأتون ويكبرون ويركعون ويرفعون ويسجدون سجدتين وتنصرف لمقامها، وتجيء الثانية فتصلي ركعة بسجدتين بقراءة وتشهد ويسلمون. فهذه الايه يعني الصفه التي اختارها ابو حنيفه رحمه الله، بس فيها يعني نعم تنصرف لمقامها يعني تلجا الى جهه العدو، نعم تنصرف لمقامها يعني ترجع الى جهه الاعداء. وذهب مالك والشافعي واحمد الى ما رواه سهل بن ابي حثمه، وهذه الصفه يعني اسهل في التطبيق يعني والعمل في صلاه الخوف، وقد سبق في هذا الكتاب ذكره، وهو أنه يفرقهم طائفتين، طائفة بإزاء العدو وطائفة خلفه، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة ويثبت قائما، يصلي الركعة الأولى ويثبت قائما وتتم هي لنفسها أخرى بالحمد وسورة وتسلم، ثم تمضي لتحرس، وتجيء الطائفة التي كانت موازية العدو فيصلي بهم الركعة الثانية ويجلس للتشهد، وتتم هي لنفسها الركعة الأخرى بالحمد والسورة، ويطيل الإمام التشهد حتى يتم التشهد ثم يسلم بهم. لازم هذه الصفة يعني سهلة جدا، يعني الجيش ألف وباء، فكل فئة ستصلي ركعتين والإمام سيصلي ركعتين، فالفئة تحرم مع الإمام وفئة تسلم مع الإمام، يعني فئة تحرم مع الإمام وتسلم وحدها، وفئة تحرم يعني وحدها وتسلم مع الإمام. فالقسم مثلا ألف نصف الأول من الجيش سيأتي ويدخل مع الإمام في الركعة الأولى، فالإمام بدأ الركعة الأولى بالقسم ألف والقسم بقى بيقاتل الأعداء، والإمام قرأ الفاتحة وسورة وركع وركع معه ورفع وسجد سجدتين. لما يقوم الإمام للركعة الثانية هم بسرعة يتجوزون يعني في صلاتهم، يقرؤون هم الفاتحة والسورة ويركعون ويرفعون وينزلون يسجدون سجدتين ويتشهدون ويسلمون وينصرفون، والإمام سيطيل الركعة الثانية ينتظرهم حتى يخلصوا المجموعة الذين معه فيصلون الركعة الثانية لأنفسهم ويتشهدون ويسلمون ويذهبون يخبرون إيه إخوانهم اللي هم المجموعة اللي هي باء، فتأتي المجموعة باء والإمام لا يزال إيه قائما في الركعة الثانية، فيكبرون معه ويدخلون في الركعة الثانية بالنسبة للإمام هي الأولى بالنسبة له، فيركع بهم الإمام يعني يقرؤون الفاتحة والسورة ويركع بهم ويرفع ويسجد السجدتين، وبعدين سيجلس الإمام للتشهد. إذا جلس الإمام للتشهد زي المأموم الذي يقضي صلاته يعني، لكن بس هنا زي يعني لا ينتظرون أن يسلم الإمام، ولكن إيه يقومون أثناء جلوسه للتشهد، أثناء جلوسه للتشهد يقومون ويقضون الركعة التي فاتته، والإمام يطول التشهد، فيأتون بالركعة التي فاتتهم ويجلسون يتشهدون. إذا شعر الإمام يعني أنهم انتهوا من ركعتهم أو كذا فيسلم ويسلمون إيه معه، فيكونون يعني أدركوا معه التسليم. قال إلا مالكا فإنه قد رويت عنه رواية أخرى وهي أن الإمام يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية حتى يسلم بها، أن الطائفة الثانية زي يعملوا زي قضاء الصلوات يعني، فالإمام سيصلي ركعة الثانية ويصلون معه يتشهد يجلسون معه وبعدين يسلم الإمام وهم يقومون يأتون بركعة يعني بعدها ثم يتشهدون ويسلم. قال وهذه الصلاة مع اختلافهم في صفتها فإنهم أجمعوا على أن هذا إنما يجوز بشرائط ثلاثة، يعني بثلاثة شروط، منها أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا تمكن الصلاة حتى يستدبر العدو أو يكون عن يمينه وشماله، وأن يكون العدو غير مأمون إن تشاغل المسلمون عن قتالهم أن يكبوا عليهم، وأن يكون بالمسلمين كثرة يمكن تفرقهم فرقتين، فرقة مقابلة العدو وأخرى خلف الإمام، إلا أبا حنيفة وحده فإنه لم يعتبر أن يكون العدو في غير جهة القبلة بل في أي جهة كان العدو جازت صلاة الخوف عنده إذا كان يخاف منهم المفاجأة. طيب قال وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تنسخ، ومن ظاهر الآية إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، لكن يعني ما شرع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس خاصا به وإنما هو كذلك لمن يأتي بعده من المجاهدين. قال وأجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات غير مقصورة، وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية أو غير رباعية على عددها لا يختلف حكمها حضرا ولا سفرا ولا خوفا، يعني في السفر تقصر الصلوات الرباعية وغير الرباعية على عددها، الثنائية الفجر ركعتان والمغرب ثلاثة، فصلاة الخوف يعني هي تغيير في يعني هيئة الصلاة وصفتها وليس في عدد ركعاتها، هذا يعني عند الأئمة الأربعة. هناك طبعا بعض الأقوال يعني فيها أن صلاة الخوف ركعة واحدة يعني في إذا كان خوفا في سفر فتكون ركعة يعني، لكن ليس في الأئمة الأربعة لم يأخذوا بها. وأجمعوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف معتد بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه قال إن صلاها على ما ذهب إليه أبو حنيفة من رواية ابن عمر لم تصح الصلاة، حكاه عنه أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، قال هذا قول يعني عن الشافعي، لكن المشهور يعني أن جميع الصفات جائزة وأن الخلاف هو إيه فقط في الترجيح أي هذه الصفات أولى. قال نعم. إذا كان العدو جهة القبلة فيمكن أنه يعني لا يعني يكونون خلفه لكن فقط إيه يعني يكبر الإحرام بالجميع ويركعون معا، ولكن عند السجود ففريق يسجد وفريق يظل قائم يعني حتى ينتهي الأول إيه من السجود، يعني لا يسجدون جميعا في نفس الوقت، يقسمون يعني الصف الأمامي والصف الخلفي، ولكن يكونون كلهم مع الإمام لكن فريق يسجد معه فريق لا يسجد معه، وبعدين يعني يغيرون أماكنهم، يعني في هذه ورد في بعض الصفات صلاة الخوف، وهذه الصفة يعني تكون إذا كان العدو في اتجاه القبلة فيكونون يعني خلف الإمام صفين، فالصف الأول يسجد معه والثاني يظل قائم حتى ينتهي الأول من السجود فيسجدون وحده، بعدين في الركعة الثانية يبدلون أماكنهم، كل واحد من الصف الأمامي يتقدم والخلف يتأخر ومن الخلف يتقدم، فلما يجي في الركعة الثانية فالإمام أيضا سيسجد بالصف الأول اللي هو كان ثانيا في والفريق الآخر، يعني بحيث كل فريق يكون سجد مع الإمام مرة وسجد وحده مرة، يعني اللي سجد مع الإمام في الركعة الأولى يسجد وحده في الثانية والعكس، وبعدين لما يجلس التشهد كلهم يتشهدون معه ويسلمون معه. هذا يعني. وفي صفة أخرى أيضا واردة اللي هي أن الإمام يصلي 4 ركعات وكل فريق يصلي 2 ركعات، أن الإمام يصلي 4 ركعات لا يقصر وكل فريق يصلي 2 ركعات، فهو الإمام يصلي أول 2 ركعات ولما يجلس التشهد الأوسط فالفريق الألف مثلا اللي هو صلى معه لما يجلس التشهد الأوسط يتشهدون ويسلمون ويذهبون، ويأتي الفريق الآخر فعندما يقوم الإمام للثالثة يكبرون للإحرام ويدخلون معه يصلون 2 ركعات، ولما يتشهد التشهد الأخير ويسلم يسلمون معه. هذه أيضا صفة سهلة يعني يمكن إيه استعمالها أيضا. قال واختلفوا في الصلاة حال المسايفة، يعني عندما يلتقي الصفان، يعني لأن المعركة كان قديما يعني القتال أول شيء عندما يكونون يعني يكون الجيشان بعيدين يستعملون الرمي بالسهام، يعني أول شيء طبعا يظل فترة مراقبة كل فريق يراقب الآخر وبعدين يبدأ رمي بالسهام، السهام تصل يعني المسافات بعيدة يعني، فكل فريق يرمي الآخر بالسهام وكذا، ثم يعني يقتربان أكثر فيبدأ استعمال الحراب، الحراب يعني في كل حربة كذا يعني ممكن ترمى باليد مثلا مسافة أمتار كذا، يعني السهم يعني يصل مسافة بعيدة، الحراب يعني ترمى باليد فتكون يعني عصا وفيها مدبب طرف من الحديد وكون متدربين يعني على الرمي بها فيرمي بها يعني ما يكون قريب لغاية ما يقترب يلتحم الصفان، يعني إذا صلى اقترب أكثر يبدأ استعمال السيوف يعني. فحال المسايفة يعني إذا كان خلاص الجيشان يعني التحم وبدأ الضرب بالسيوف في تلك الحالة. فقال أبو حنيفة لا تجزئهم الصلاة في تلك الحالة وتؤخر حتى يمكنهم أن يصلوا بغير مسايفة، قال هذه حالة يعني خلاص تشغل الإنسان لا يمكن أن يؤدي الصلاة فيها، في مع لما فيها من كثرة الحركة والانشغال، فالإمام أبو حنيفة يقول إذا كان وقت مسايفة يؤخرون الصلاة. وقال مالك والشافعي وأحمد لا يؤخرها بل تصلى على حسب الحال وتجزئهم، حينئذ يصلون على حسب حالهم يعني يكبر وينوي الصلاة حتى لو صلى منفردا في هذه الحالة ويقاتل يعني وينوي الصلاة ويومئ إيماء يعني حسب ما يستطيع وحتى وهو في وقت المصلى. واختلفوا هل يجوز أن تصلى الجماعة في اشتداد الخوف ركبانا، فقال أبو حنيفة لا يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز، ممكن يصلوها وهم راكبون إذا كان يعني عليهم يعني ضرر من النزول عن الدواب التي هم عليه. واتفقوا على أن حمل السلاح حال صلاة الخوف مشروع لما في الآية الكريمة، ثم اختلفوا في وجوبه، هل حمل السلاح أثناء صلاة الخوف واجب أو مستحب فقط؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد هو مستحب غير واجب، وقال مالك والشافعي في القول الآخر وهو الأظهر أنه يجب، يعني ظاهر الآية أنه يجب، يعني لأن الله تعالى يعني قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فهنا يعني رفع الإثم في حالة المرض والمطر، يعني فمعناه أنه في غير عذر يكون عليهم جناح، يعني مفهوم الآية أنهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال واتفقوا على أنه إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم بان لهم خلاف ما ظنوه أن صلاتهم لا تجزئهم وأن عليهم الإعادة. يعني أحيانا قد تكون مثلا قافلة تجارية قد يكون تجارا أو مسافرون أو كذا، لكن يعني أحيانا هم مثلا أهل البلد لهم عدو يعني يتربص بهم ويتوقعون في أي لحظة أن يهاجم البلد، فرأوا يعني أصوات جلبة وعدد غفير يعني قادم على البلد، وقد يكونون يعني مسافرين أو شيء أو تجار أو كذا، فظنهم أعداء فصلوا صلاة الخوف ثم تبين يعني غير ذلك، فقال إيه لا تجزئهم وعليهم الإعادة. إلا الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه أنه لا إعادة عليهم وقد أجزأتهم صلاتهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.